في شعبان، بعد رمضان إن السيئات يذهبن الحسنات، إن هو يحبط العمل بأنك يوقعك في السيئات زي ما قلت لك. بعد كده ربنا ليه؟ إيه أصل الداء خالص فيهم؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، اللي هي إيه؟ إن أنت هتقع في ذنب واحد كده بس، يعني حاجة بسيطة، مش قسم، مش موضوع، حاجة كده، سنطيعكم في بعض الأمر، نعمل صفقة مع إبليس في دي بس، في البص بس، يعني ما فيش غير كده، الباقي كله هبقى تمام، لكن في النظر لا، انت عارف الوضع مش هيستحمل، او في دي او في دي او في دي، فعملت صفقة معاه في بعض الامر. ربنا قال ايه؟ والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. ايش معنى يضربه على وجهه ودبره؟ عشان هو تولى الادبار، مش هو لف، فيبقى عقوبته من جنس عمله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هي دي اللي انت بتعملها، الحاجة اللي بتغضب ربنا، بس شيء واحد يغضب الله ممكن يضيع كل اللي انت بتعمله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. تكره تبقى في الجنة؟ تكره لذة القرب منه؟ رضوانه تكرهه وتسيبه؟ سبته ليه؟ اياك تسيبه، اوعى الشيطان يخليك تسيبه، حتى لو اليومين ثلاثة اللي فاتوا حصل فيهم اي عك، يعني خلاص قفلنا بقى، نبتدي بقى نصحح من دلوقتي. ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اضغانهم؟ الغربال شغال. جدد توبتك لتقابل فطور رمضان. فطور رمضان ده محتاج اول حاجة، علشان لا تفطر هكذا، فهمنا قصة، القصة بتقول ان احنا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات، لو نزلنا لمستوى الثابت يبقى كويس قوي، مبقاش عندنا متغيرات، ده اسمه فطور. انما لو كلت من الثوابت ده يبقى اسمه انتكاس. انا مصبط خمس صلوات والرواتب، ما بقيتش اصلي الرواتب، كانت ثوابت، ده اسمه انتكاس. انما انا كنت مواصل ان انا اجيب الرواتب واجيب فوقيهم كل يوم شويه كمان، ما بقيتش اعملهم دول، مش قادر اوصل للدرجه دي. الحاله دي اسمها ايه؟ فطور. دي اللي النبي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شره ولكل شره فتره. كل حاجه ليها نشاطها، تلاقي نفسك كفايه قوي وفي وقت في فطور. الفطور ده انت مثبت بس، واقف على الثواب، بتصلي الخمس صلوات، بتعمل الجزء، ما عندكش زياده عن كده. يتواجه بايه؟ ربنا قال اللي يواجهه، يواجهه قلنا بحاجتين: اول حاجه اجدد التوبه، لان الحاله دي الانتكاس يبقى عملت ذنوب عشان وقعت، لان كده مصيبتك في دينك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثاني حاجه الشكر. ربنا قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هو يعني حضرتك لما دخلت اتفرجت على القصر وما عجبكش، او عجبك وبعد كده رحت واخد بعضك ورجعت في الجحر اللي احنا قاعدين فيه ده، انت كده ضررت ربنا في حاجه؟ انت اللي ضررت نفسك. فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بص الايه تتختم ازاي، بتقول كل حاجه اهو، خواتيم الايات بتقول كل حاجه اهي: وسيجزي الله الشاكرين. مش عايز تنقلب، مش عايز تحود، اشكر. اعلمك حاجه على السريع برضه، واجب عملي: ادمان الحمد. عايزك اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله. جاء رجل اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني دعاء لعل الله ان ينفعني به. حديث رواه البيهقي وحسنه الالباني. قال: قل اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله. يا شباب، صلاه الفجر بتقول لك ما تسيبنيش فأنت معي في ذمة الله. القيام بيقول لك ما تسيبنيش فأنا دأب الصالحين ومكفرة للسيئات قربة إلى ربكم. صلاة القيام بتقول لك: لا تكن يا عبد الله كفلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ابن عمر